هل الصحابة اختلفوا في العقيدة يا شيخنا؟ حاشاهم حاشاهم نعم حاشاهم. وفي مسألة عائشة إنها هي تقول إنه يعني في مسألة إنه الله إن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وإن ابن عباس اختلف في هذه المكة، هل هذا تعتبر اختلاف في عقيدة؟ ماذا قال ابن عباس؟ ماذا قال ابن عباس؟ نحن سمعنا إنه في حاجة بالشكل ده. نعم؟ أنت الله يهديك تضرب مثلا، فأنا أسألك ماذا قال ابن عباس؟ إذا فكر وأنا أقول لك إلى اللقاء في ليلة أخرى، والسلام عليكم.